أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. صدق الله وصدق رسوله. لازلنا وإياكم في تفسير زيارة عاشوراء، هذا المنشور الإلهي والوثيقة السماوية التي تروي لنا قصة عاشوراء، كما أنه نستخرج منها ما نعتقده، وذلك في مقام التولي والتبري، حيث أن الإيمان كله التولي والتبري، وأهل الدين إلا الحب والبغض، حب الله وحب النبي، حب الخير، حب القرآن، حب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ومن يحدو حدوهم من صحابة رسول الله، من أصحاب الأئمة، من مواليهم، من شيعتهم، وبغض أعداء الله، أعداء الرسول، أعداء الخير، أعداء الحق، وبغض أعداء محمد عليه الصلاة والسلام، وأعداء الأخيار والأبرار والمنتجبين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله. فلابد أن يكون المؤمن بين سلب وإيجاب، بين الرفض وإيجاب في توحيده لا إله إلا الله. لا إله رفض، إلا الله إيجاب. في نبوته لا مسيلمته، الكذاب، إنما الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم نؤمن به. لا يهودية ولا مسيحية، إنما هي الإسلام، فنؤمن بالإسلام. بعد الرفض ما نسخه الله سبحانه وتعالى من الأديان، وكذلك من الشرك والنفاق، فإنه نؤمن. وكذلك في مقام الخلافة والإمامة والوصاية بعد رسول الله، فإنه لا بد أن نؤمن بالحق ونرفض من كان باطلا وكان من أهل الباطل. فبين الرفض وبين إيجاب، بين سلب وإيجاب. هذه سنة الحياة، هذه سنة الكون، كل الكون، حتى الكهرباء هذا الذي الآن نعيش في ضوئه، إنما هو بين سلب وإيجاب، لا بد من سالب وموجب. فحينئذ الكون بين سلب وإيجاب، بين الليل ونهار، بين حار وبارد، وكذلك الأخلاق والفضائل والرذائل، بين الفضائل والرذائل. فالدين، الأخلاق، الكون كله من الأضداد، بين سلم وحرب. فيا أبا عبد الله، أن السلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. ومن هذا المنطلق أعلنها صرخة مدوية، مدوية ومدوية في الأجيال من آدم إلى الخاتم وإلى يوم الدين، إلى يوم القيامة. هذه الصرخة، أني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. وحينئذ لكي أتبرأ من الظالمين وأعلن هذا التبري بنحو شعار يكون دالا على شعوري، على اعتقادي، على معتقدي، شعار وشعور، الحياة شعار وشعور كما هو عقيدة وجهاد. فأعلن عن عقيدتي وأجاهد، وذلك عندما أتبرأ من الظالمين على مر التاريخ، أتبرأ من كل ظالم ومن كل ظلم وجور وفجور، من كل شيطان رجيم من الجن والإنس، أتبرأ منهم. وعلامة التبري وشعار التبري، إمارة التبري، اللعن، فأتقرب إلى الله سبحانه وتعالى باللعن على أولئك الظالمين، أولئك الذين سفكوا دماء أهل البيت، قتلوا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أولئك الذين قتلوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، قتلوا الزهراء عليها الصلاة والسلام، قتلوا الحسن والحسين، أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرس وطهرهم تطهيرا، قتلوهم. فإني أتبرأ من أولئك وألعنهم. من الذي قتل أولئك الذين أسسوا أساس الظلم والجور عليهم؟ ومن تبعهم ومن شايعهم من أتباعهم من أشياعهم ومن تولاهم من أوليائهم؟ فلعنة الله عليهم وعلى أشياعهم وأتباعهم ومواليهم وأوليائهم، لعنة الله. فلعن الله آل زياد، فلعن الله آل مروان، فلعن الله بني أمية قاطبة. وصلنا إلى هذه الفقرة، فلعن الله بني أمية قاطبة. قبل أن أدخل في سبب اللعن، أنه لماذا هذا اللعن لبني أمية مع أنهم كان لهم دور ريادي وقيادي للمسلمين أنذاك، إذ أنهم أعلنوا عن خلافتهم لرسول الله، كانوا يدعون أنهم من خلفاء الرسول وأنهم أمراء المؤمنين، يا أمير المؤمنين، يخاطبون بهذا الخطاب. فكيف صار وكيف جرى؟ وهذا يحتاج إلى تحليل، تحليل اجتماعي وتحليل سياسي أنذاك، تحليل التاريخ بعين منصفة، لا بأهواء أموية، لا بأهواء أموية ونفس مرواني والسفياني، لا، واقعا المنصف عندما يقرأ التاريخ ويحلل ما جرى وما حدث، أنه كيف كان الأمر. بالأمس كانوا من الطرداء، كانوا من الطلقاء، أنتم الطلقاء، اذهبوا أنتم الطلقاء، أطلق سراحهم النبي بعد ما كانوا أسراء للنبي بفتح مكة، كانوا بمنزلة الأسراء لنبي الله، فأطلق سراحهم، كان أسير له فأطلق سراحه، كان عبد له فأطلق سراحه، أنتم الطلقاء. ثم طرده الطريد بن الطريد، الوزغ بن الوزغ، وإذا بعد السنين هذا الطريد طريد رسول الله يكون خليفة رسول الله، ولمدة 9 أشهر وأيام يستخلف رسول الله. كيف صار؟ ماذا حدث؟ هذا الانحراف، انحراف في صدر الإسلام، هذا الانقلاب. يا رسول الله، لو قتلت أو مت انقلبوا على أعقابهم. كيف انقلبوا على أعقابهم أولئك الصحابة رضي الله تعالى عليهم، الذي بذلوا نفوسهم من أجل هذا الدين، من أجل هذا الإسلام، تحملوا المصاعب، متاعب الحصر الاقتصادي في شعب أبي طالب، تحملوا كل هذا، تحملوا الهجرة، المهاجرون، الأنصار، كل ذلك تحملوه، وخاضوا الحروب والغزوات مع رسول الله، 83 غزوة وسرية لرسول الله، خاضوا تلك الحروب واستشهدوا غسيل الملائكة، مصعب بن عمير الشهيد، حمزة سيد الشهداء، هذه النفوس الطيبة الطاهرة بذلت من أجل هذا الإسلام. وإذا تجد أن هذا الإسلام في يوم ما يصبح بيد من زمام هذا الإسلام العظيم، يصبح بيد الطريد بن الطريد، الوزغ بن الوزغ، الملعون بن الملعون. ماذا بدأ؟ ماذا حدث؟ عندما نتحدث عن التاريخ، وإذا به طائفة وشرذمة قليلة يقولون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، احنا المفروض نسكت عن تلك الأمة ونذكرهم بالخير. كيف نذكرهم بالخير؟ كيف أولئك الذين لعنهم الله ولعنهم الرسول، كيف نذكرهم بالخير؟ إذا كان هكذا إذن نقول لفرعون هكذا. يقولون على أنه رسول الله لعنهم إلا أنه لعن الرسول كفارة لذنوبهم. عجبا، وكان عجيب أمرهم، ولكم كيف تحكمون؟ إذا كان هكذا فكان الأولى لإبليس أن يكفر عن جده لأن الله لعنه. إذا رسول الله لعن واحد يكون كفارة، أخو إبليس الله لعنه، الله أفضل لا يقاس برسول الله، واجب الوجود لذات الله جل جلاله، الرسول عبده فلا يقاس العبد المولى. فإذا كان العبد عندما يلعن شخصا يكون كفارة له تكذيبا لرسول الله، تريد أن تعظم رسول الله تكريما لرسول الله، المفروض أن نعظم الله حينئذ بطريق أولى بالقاعدة الأولوية وبالقياس الأولوي، أن الله سبحانه وتعالى لعن إبليس، إذن لعن الله لإبليس، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، لعنة الله على إبليس أن يكون كفار لذنب إبليس. بعد يبقى شيء في الإسلام؟ يبقى شيء أن واحد لا يدخل جهنم؟ لا، كلهم يدخلون الجنة. إبليس هو إمام الشياطين الجن والإنس، إذا كان إمامهم يدخل الجنة لأنه لعن الله يكون كفارا له، فحينئذ يحشر كل واحد بإمامه، فكل الشياطين من الجن والإنس. إذا هذا الدين، هذا الدين كل يزين بعد، كل الناس يدخلهم في الجنة بعد. ما عندنا احنا علشان تعبين نفسنا ومجاهدين بالصوم وبالجهاد ونسفك دمنا في سبيل الله خاصين أنفسنا؟ لا أخو، هم يتونس في الدنيا، هم دنيا وهم آخرة، لأن الآخرة على كل حالة بالجنة. أنت سواء ما تتونس بالدنيا أو تونست أنت بالجنة. لا، علش هالزحمة وهالمصيبة أنه تزهد في هذه الدنيا وتجاهد في هذه الدنيا؟ لا تونس، لما يتونسوا على البحر وما شابه ذلك، تروح تونس شكوا بيها، كلكم تروحوا للجنة. الجنة غانشغان ومو غانشغان يا أولي طبيها، مثل معروف عند الكوارمة أنه قابل الجنة غانشغان. بناء على قولكم هذا يلزم أن الجنة غانشغان، أي واحد بعد يدخل فيها. لعد هاي الآيات القرآنية والجهنم وعذاب كافرين ومشركين ومنافقين في الدرك الأسفل من الجحيم، هذه كلها تذهب بهذه المقولة، ما لكم كيف تحكمون؟ سبحان الله. فلعن الله بني أمية قاطبة. ما معنى قاطبة؟ أول أشرح هذه الكلمة ثم أدخل في لعن بني أمية، ولماذا هذا اللعن، لماذا هذا اللعن من الله ومن رسوله ومن المؤمنين والمؤمنات من الناس أجمعين، يلعنون هذه الزمرة، هذه الطائفة بني أمية. لماذا؟ لماذا احنا عندنا عداء شخصي مع بني أمية؟ بين وبين بني أمية الآن 1400 سنة فاصل زمني، أنا ما عندي عداء شخصي، إنما عداءنا عداء مبدئي، عداءنا عداء عقائدي، كما أنه بيني وبين فرعون آلاف السنين لكن أعاديه أخالفه وأتبرأ من فرعون ومن آل فرعون، كذلك أتبرأ من بني أمية، من أمية ومن بني أمية أتبرأ منهم، من الحكم ومن آل الحكم، من مروان ومن آل مروان، من زياد ومن آل زياد، أتبرأ كما أتبرأ من فرعون وآل فرعون، من نمرود وآل نمرود، ماكو فرق، الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، هذا هو الدين، الدين التولي لإبراهيم الخليل والتبري من نمرود وآل نمرود، التولي لرسول الله والتبري من الطريد وآل الطريد، التولي لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب والتبري من معاوية وآل معاوية، خصم علي بن أبي طالب، التولي لعلي بن أبي طالب والتبري من الناكثين والقاسطين والمارقين، لابد أن يكون ذلك، ولا لا دين حينئذ، مجرد ألفاظ، والدين لعق على ألسنته. ما معنى قاطبة؟ قاطبة احنا عندنا المفهوم الكلي تارة يكون عقليا وتارة يكون باعتبار اللفظ اللغوي والمحاورة العرفية، فرق بيناتهم، هذه مسألة علمية حوزوية تنفعكم إن شاء الله، من باب أضف إلى معلوماتكم، أنه عندنا مفهوم كلي عقلي منطقي، مثل إيش؟ عندما يقال الإنسان حيوان ناطق، حيوان ناطق يشمل كل أفراد ومصاديق الإنسان من آدم إلى الخاتم إلى يوم القيامة، كلهم يتصفون بهذا الوصف الناطقية، أنه الإنسان ناطق، حيوان ناطق، يعني له قوة دراكة يدرك الكليات بخلاف الحيوانات الأخرى. الحيوانات الأخرى عندها أحساسات جزئية، أما الإنسان عنده إحساس كلي، عنده درك كلي يدرك الكليات. الخروف يركض ورا صاحبه فقط لأنه عنده حب جزئي، أما الإنسان عنده حب الوالدين وحب الله وحب الخير وحب الحق وحب الأسرة وحب الجيران وحب الأصدقاء، مفهوم كلي. الإنسان يدرك هذه الكليات فهو ناطق. زين، هذا الناطقية إنما يعم جميع مصادق الإنسان، لا يمكن أن يشد فرد واحد. ليش؟ لأن هذا مفهوم كلي عقلي ولا يصح انخرام الكل العقلي ولو بفرد واحد. يعني ما تقدر تلقى لك فرد واحد لا يصدق عليه أنه إنسان لكن لا يصدق عليه أنه حيوان ناطق، مستحيل. ليش؟ يقول لأنها قاعدة كلية، والكلية العقلي لا تنخرم ولا يستثنى من الكلية العقلية ولا يخصص، لا تخصيصا ولا تخصصا، تخصصا باعتبار الموضوعية وتخصيصا باعتبار الحكمية والمحمولية. لا يكون التخصيص والتخصص في القاعدة العقلية، ليش؟ لأن القاعدة العقلية غير قابلة للتخصيص وغير قابلة للتخصص. ولكن الكل العرفي، الكل العرفي والكل اللغوي هذا قابل للتخصيص. لماذا؟ لأن أمور اعتبارية وبيد المعتبر، هذا هو الفرق. القاعدة الكلية العقلية بيد العاقل، والعقل لا يقبل بالتخصيص والتخصص بالنسبة للقاعدة الكلية. ولكن الكل اللغوي والكل العرفي لأنه أمور اعتبارية باعتبار أنه الوضع للألفاظ إنما يكون بيد المعتبر، معاجم اللغة هي التي تبين مسائل اعتبارية، وضعها الواضع هذه الكلمة لهذا المعنى، فحينئذ يلزم أنه يكون قابل للتخصيص. مثال ذلك، أقول أكرم كل عالم، قاعدة كلية الآن أصبحت لكن كلية اعتبارية. ليش؟ لأن لفظ كل، لفظ كل إنما يدل على الكلية في اللغة، اللغة من ألفاظ العموم والكلية كلمة كل، كلمة جميع، هذا قابل للتخصيص. لذا أقول أكرم كل عالم إلا الفساق، أكرم كل عالم إلا الفاسق، الفاسق لا تكرمه، خصصته. أما بالقضية العقلية مثلا، الله على كل شيء قدير بحكم العقل، إن الله على كل شيء قدير بحكم العقل، قاعدة عقلية، يمكن أن يستثنى أقول إلا في هذا المجال الله غير قادر؟ لا، لأن قاعدة عقلية، قاعدة العقلية غير قابلة للتخصيص. هذا هو الفرق بين الكل العقلي وبين الكل اللغوي، وكذلك الكل العرفي. اليوم أنا سلمت على كل الناس عرفا، من يقول لك أنا سلمت على كل الناس يعني كل من كان في المدينة أنا سلمت عليه؟ لا، إنما سلم على أغلب الناس، أكثر الناس سلم عليهم من خلال المذياع مثلا، فلزم من حق في المحاورات العرفية أن يقول أنا سلمت على كل الناس، أخي أنا سلمت على الجميع، أنا سلمت على الجميع، مع أنه لم يسلم على الجميع أنه فرد فرد كلهم من دون استثناء وتخصيص. فحينئذ عندنا كل عقلي غير قابل للتخصيص، وعندنا كل لغة وعرف قابل للتخصيص، لأنه الكل إنما يكون باعتبار أغلب الأعم الأغلب، قاطبة من الكل اللغوي العرفي ليس من العقلي. معنى ذلك أنه عندما أقول اللهم إلعن بني أمية قاطبتين، يعني كلا جمعا جمعا إلعنهم. خب واحد راح يقول لي أنه خب أكو بني أمية خوش وادم، أكو من بني أمية عندنا في التاريخ من أصحاب الإمام الصادق كان أمويا من حيث النسب والحسب، كان أمويا ولكن من حيث الاعتقاد والمعتقد كان علويا، كان علويا، كان من أهل البيت عليه الصلاة والسلام، من أتباع أهل البيت. فيسأل الإمام الصادق أنه سيدي تقولون اللهم الآن بني أمية قاطبة بيشملنا؟ قال لا، لأن المراد من قاطبة هنا ليس المعنى العقلي، إنما المراد أولا الذي يكون في خط بني أمية وفي نهجهم، لا باعتبار النسب والحسب، هاي أولا. وثانيا القاتل هنا معنى اللغوي وهو الأعم الأغلب، الأعم الأغلب من بني أمية كانوا من الشجرة الملعونة كما سأذكر. فبما أنه كانوا من الشجرة الملعونة فحينئذ هذه اللعنة ملعونة، الشجرة الملعونة نص القرآن، الشجرة الملعونة يعني الله لعن هذه الشجرة من حيث الجميع الكل من باب الأغلب. هسه ربما تكون ورقة من هذه الشجرة غير ملعونة، ربما تكون هذه الورقة من هذه الشجرة سقطت عن هذه الشجرة وتبرعت عن هذه الشجرة ودخلت في بستان آخر، غصن مثلا من الأغصان قطعناها عن هذه الشجرة وأنبتناها في بستان أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وأثمرت. هذا غصن كان أموي ولكن الآن أصبح غصن في بستان علوي، بعدما كان في جهنم أموي الآن أصبح في جنة علوي. فحينئذ لا مانع أن يكون قاطبة يعم بني أمية، مع ذلك يخرج مثل معاوية ابن يزيد ابن معاوية، معاوية الثاني المعروف، المعاوية الثاني. المعاوية الثاني لما وصلت إليه الخلافة تقريبا 3 أشهر فقط وصلت إليه الخلافة، بعد 3 أشهر صعد المنبر قال أيها الناس الحق مع علي بن أبي طالب، وأن هذه الخلافة لآل محمد ليس لنا، وإن أبي وجدي من الغاصبين لهذه الخلافة، وأن زين العابدين الإمام السجال عليه الصلاة والسلام هو الذي نعيش في ذكرى شهادتي في مثل هذه الليلة هو أحق بهذه الخلافة، لذا أعلنها ونزل عن المنبر. وبعد أيام قتل، قيل قتل وقيل توفي، فالآن يترحم عليه لأنه عرف الحق وأدى الحق لأهله فيترحم عليه. إذا مثل هذا لا تشمله اللعنة الأموية، أنه اللهم لعن بني أمية قاطبة. وكذلك أمثال هؤلاء الذين انفصلوا عن هذا البيت من حيث السبب والنسب، انفصلوا عنه وإن كان سببيا ونسبيا، إلا أنه ليس من أهلك كما قال سبحانه وتعالى بالنسبة إلى كنعان ابن نوح لما والده قال اركب السفينة تنجو معنا، هذه سفينة نجاة تنجو معنا، مثل أهل بيتك سفينة نوح من ركبها النجاة، اركبوا هذه السفينة سفينة النجاة. من أهل بيت نوح كزوجته وكأبنه قالوا لا لا نركب هذه السفينة، ما ركبوا معنا زوجته، زوجة النبي زوجة رسول الله، الزوجية بما هي زوجية لم يكن فيها فضيلة إن لم يكن عن مبدأ، ترى زوجة وتأخذ بمبادئ زوجها تؤمن بمبادئ زوجها، إذا قال زوجها في كتاب الله وقرن في بيوتكن ترى تجلس في بيتها لا تخرج حتى تسمع نباح الكلاب نعم هذه عندما تكون زوجة رسول الله تكون مقدرة ومحترمة ومعززة، ولكن إذا خالفت لنا ملاحظة على ذلك لا والعياذ بالله لا نتهم ونفتري عليها بما يفترون علينا على أنه أنتم تتهمون أمهات النبي. أولا أمهات النبي عندنا معززات وتبقى أمهات النبي، هذا لا يمكن إنكاره في صريح القرآن الكريم، ولكن إنما الكلام أنه من كان مجرد أم المؤمنين ومجرد زوجة النبي نقول هذا لا يكفي، هذا ليس فضيلة بما هو زوجة وبما هو من أهل البيت، هذا لا يكون فضيلة، لأنه نوح ابنه كان من أهل بيته، لكن الله نفاه عن ذلك، نفاه لا نسبا والعياذ بالله، ولا لا نفاه نسبا معناته أنه أثبت الزنا لنوح عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله، لا إنما نفاه مبدئا على أنه هذا ابنك مو على خطك، وقت اللي ابنك مو على خطك ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح خلاص. قال لكم بعض الصحابة ليس من صحابة رسول الله إنه عمل غير صالح، هذا قرآن. بعض النساء أفرض أنهن ليس من الصالحات إنه عمل غير صالح أفشوا سر رسول الله، نقول هذا الإفشاء لا يكون عملا صالحا، لماذا تفشون سر الله وسر رسوله؟ المفروض أن أسركم الرسول حافظون على سر رسول الله، لذا الله ذمهم في كتابه. أما هذا مو معناته أنه خيانة في العرض والعياذ بالله والعياذ بالله والعياذ بالله، أبدا مستحيل، مستحيل أي مسلم أن يقول ذلك بأنه نحن نتهم أم المؤمنين مثلا في عرضها، مستحيل. والعجب والعجب هنا أنه يتهمون أن نحن الشيعة خاصين فضائياتهم، على أنه أنتم الشيعة تتهمون أمهات المؤمنين وأنه تأخذون بعرض النبي، وقد برأها الله من فوق سماوات سابع، بل برأها الله على رأسي. لكن من الذي اتهمها؟ ومن الذي نقل هذه التهمة في كتبه؟ اقرأوا وشوفوا كتبنا وشوفوا كتبهم. إذا فلك قلت احنا في كتبنا أنه نقول على أنه أم المؤمنين قد اتهمت بهذا العمل الشنيع وأن الله سبحانه وتعالى برأها ودافع عنها، في كتبنا ما موجود. إذا ننقل نقول من كتبهم، من كتبهم، إنما هو في صحيح البخاري، إنما هو في صحيح مسلم. صحيح البخاري كشف عن هذا المعنى، مسلم كشف عن هذا المعنى، أنه فلان وفلان مثل حسان بن ثابت اتهم عائشة وغير ذلك، اتهم عائشة فينقلون ذلك، ثم يقولون على أنه الله برأها. إذا احنا ما نقولها، أنتم اللي تقولها بكتبكم، ليش هل تتخامسون متهمين؟ حرام، وتبين الحقائق يوما ما، ما تبقى الشمس خلف الغيوم والسحاب بعدين تقول عن سيدنا أنه زنديق كافر. اتق الله، خاف الله إذا كنت تؤمن بالله وتخاف الله وتؤمن بيوم القيامة. إذا لم يكن دين لكن كونوا أحرار كما قال الإمام الحسين، يا على آل أبي سفيان، يا شيعة آل أبي سفيان، لم يكن لكم دين لكن كونوا أحرارا في دنياكم، فلسح لك حرية، كونوا عربا كما تزعمون، هاي العربية اللي تزعمون بها، خلي أقل هاي النشمة العربية والحمية العربية سعدكم وينها؟ مجرد أنه ما تفهم معنى البداء شنو، تتهم الشيعة على أنه الشيعة قد كفروا الشيعة الاثنى عشر. ليش؟ لأنهم يقولون بالبداء، أصلا ما تعرف معنى البداء شنو، وإذا فسرت أنت الذي تفسر بما عندك، بما عندك غير مقبول. شوف احنا شنو نقول البداء، شوف في مذهبنا البداء شنو، في أئمتنا البداء شنو. البداء مو معناته إثبات الجهل لله سبحانه وتعالى، مستحيل، معاذ الله، إن الله عالم بكل شيء، عالم بالسر وما أخفى. البداء مو معناته جهل، البداء معناته أنه كان شيء في علم الله، كان شيء في علم الله قد ستره الله على عباده لمصلحة، بعد ذلك كشف هذا الذي كان مستور عند الله، كشفه للناس، بدا له يعني ظهر، أظهر هذا الشيء. مو أنه الله كان جاهلا به مثلا حكم بشيء ثم بدا له، هذا يثبت الجهل لله سبحانه وتعالى، وأن الله عالم، وكل من يثبت الجهل فهو كافر. أيضا سيدهم الزنديق الفاجر كافر، وشيعة كلهم كفار. اتقوا الله، هاي الفتنة، الفتنة نائمة في الحديث الشريف في صحيح البخاري على ما في بالي، الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. هذه لعنة إلهية تشمل من يوقظ هذه الفتنة. خليها بالتاريخ، خليها بالتاريخ، مثل مسكتنا، مثل مسكتنا، ولما تحجون احنا مجبورين نحجي، بعدين من تحجي تبين الفضائح، تبين على انه ليش لعن الله بني أمية في زيادة عاشورة، ليش، لماذا؟ لأن الله لعنهم في كتابه، في قوله تعالى في هذه السورة، أفلح من صلى على محمد وآل محمد، قال سبحانه وتعالى: وما جعلنا الرؤيا، يا رسول الله قد رأيت رؤيا، قد رأيت أنه بني أمية يصعدون المنبر وينزلون على المنبر كالقردة، مثل القرد اللي يصعد ينزل يصعد ينزل، شفت بني أمية هكذا يصعدون المنبر، وتأذيت وتألمت كثيرا على ذلك. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، فتنة، اختبار، حتى يتبين الخبيث من الطيب، حتى يبين المؤمن من المنافق، حتى يبين من المنافق. يقول اللي أظهروا الإسلام وقالوا بشهادتين، الطلقاء، الطرداء، الطريد بن الطريد، قال بشهادتين ولكن منافق، حتى يتبين. هذه فتنة، فتنة للناس. والشجرة الملعونة، والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم بما، بما يزيدهم إلا، فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. سورة الإسراء آية 60. ذهب الفخر الرازي في تفسيره عن سعيد بن المسيب أن رسول الله رأى في منامه بني أمية يصعدون المنبر وهم كالقردة، ثم ينقل قصة الحكم وطرد الحكم من المدينة كما ذكرت، وعن ابن عباس أيضا أن الشجر الملعونة في القرآن إنما هم بني أمية، والبيضاوي في تفسيره يذهب إلى هذا القول وإن قال قيلة، وفي الكشاف وابن بطريق في تفسير الثعلبي. وعن عمر بن الخطاب لما سأل كعب الأخبار عما عندهم في التوراة في أمة رسول الله فأخبره بأعداء رسول الله من قبيلته، ثم قال عمر إنا لله وإنا إليه راجعون، سمعت عن رسول الله ليصعدن بني أمية على منبري، ولقد رأيتهم في منامي ينزون عليه نزو القردة وفيهم أنزل الله وما جعلنا الرؤيا، إلى آخر الآية. وجاء في المنشور العباسي الذي نشره المعتضد العباسي، هذا الذي أريد أن أقرأه الليلة كل المنشور، يعني أكثر المنشور إن شاء الله. وكذلك من الآيات التي تدل على أن اللعن ورد في بني أمية الذين بدلوا، في قوله تعالى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار، إبراهيم آية 27 و 28. وفي تفسير الثعلبي عن عمر بن الخطاب هما الأفخران من قريش بني المغيرة وبني أمية، أما بني المغيرة فقد كفاهم الله شرهم في يوم بادر، وأما بني أمية فمهلهم وإن الله يمهل ولا يهمل، يعني يعطي مهلة للظالم، أما أن يدع الظالم لا، يوم الظالم بالنسبة للمظلوم أشد من يوم المظلوم على الظالم، ونحو هذا المعنى عن أمير المؤمنين أيضا. وأن المراد من النعمة الإلهية الإمام والولاية، فإنه بيمنه رزق الورى وثبتت الأرض والسماء، وهذا المعنى قد ذكرته من قبل على أنه النعمة في القرآن الكريم، كما في آية الإكمال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أتممت عليكم نعمتي يعني النعمة التي هي خاص بالله سبحانه وتعالى، وإن تعدوا نعمة الله، هذه النعمة لا تحصوها. قال النعمة في هذه الآية إنما هي ويالتنا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فهي لا تعد ولا تحصى في المناقب والفضائل. وفي هذا أحاديث كثيرة عند الفريقين السنة والشيعة. وأنه ورد لتسألن عن النعيم عن الإمام الصادق في تفسير العياشي أنه سأل أبا حنيفة عن هذه الآية لتسألن عن النعيم عما لا يسأل، فقال من النعيم عندك يا نعمان؟ قال القوت من الطعام والماء البارد في الصيف. قال لئن أوقفك الله يوم القيامة بين يديه حتى يسألك عن كل أكلة أكلتها أو شربة شربتها ليطولن وقوفك بين يديه. قال فما النعيم إذن يا ابن رسول الله؟ جعلت فداك. قال نحن أهل البيت النعيم الذي أنعم الله بنا على العباد، وبنا ائتلفوا بعد أن كانوا مختلفين، وبنا ألف الله بين قلوبهم وجعلهم إخوانا كما في آخر الزمان بعد أن كانوا أعداء، وبنا هداهم الله في صدر الإسلام، وبنا هداهم الله إلى الإسلام، وهو النعمة التي لا تقطع، والله سائلهم عن حق هذه النعمة والنعيم الذي أنعم به عليهم، وهو النبي وعترة النبي محمد وآل محمد عليهم الصلاة والسلام. وفي رواية أنه قال له بلغني أنك تفسر النعيم في هذه الآية بالطعام الطيب والماء البارد في اليوم الصائف. قال نعم. قال لو دعاك الرجل، احتجاج لطيف وجداني، لو دعاك الرجل وأطعمك طيبا طعام طيب وسقاك ماء باردا ثم امتن عليك، جعل المن عليك، طاك ماء بارد وبعدين قال لك يا بشوف ترى أنا طاك ماء بارد. أكفت نكتة لطيفة يقال على أنه بخيل أعطى لواحد لقمة، بخيل أعطى لقمة لواحد لشخص لقمة طعام ثم بعد ذلك قرأ هذه الآية ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما، أخذ يفتخر بنفسه. فلذا قال عليه الصلاة والسلام إذا أعطاك الماء البارد ثم يمتن عليك إلى ما كنت تنسبه، هذا كريم أو هذا بخيل؟ قال إلى البخل، هذا الذي يعطيني ماء بارد ثم يجعل منه برأسي يمتن علي، هذا رجل بخيل ولا السخي لا يفعل ذلك، الجواد والكريم لا يفعل ذلك. قال إلى البخل. قال أفتبخل الله سبحانه وتعالى؟ يعني الله بخيل الله كريم، أفتبخل الله تعالى؟ قال فما هو إذن؟ قال حبنا أهل البيت. وفي خبر الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام في حديث طويل ولكن النعيم حبنا أهل البيت وموالاتنا، يسأل الله عنه بعد التوحيد والنبوة، أول التوحيد يسأل والنبوة ثم بعد ذلك الولاية والإمامة، لأن العبد إذا وفى بذلك أراه إلى نعيم الجنة الذي لا تزول أو لا يزول. عن الإمام الباقر: يسألكم عما أنعم عليكم بمحمد وآل محمد. وفي خبر آخر: عما أنعم عليكم من الحق. فالله سبحانه وتعالى يسأل عن النعيم والنعيم والنعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى، التي تسأل عنه يوم القيامة، إنما هو التوحيد والنبوة ومن يخلف النبوة الإمامة، إذ أنه كل إنسان يحشر يوم القيامة بإمامه، فمن يكون إمامه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وكان علويا فيحشر مع علي بن أبي طالب، ومن كان إمامه معاوية وكان أمويا سفيانيا مرواني لا شك يحشر مع معاوية وأتباع معاوية. وإنا هديناه السبيل إما شاكرا مع علي بن أبي طالب وإما كفورا مع أمية وبني أمية. وأما المنشور العباسي بأمر المعتضد العباسي سنة 284 ومنع عن الترحم على معاوية، وإلى ذلك سنة كانوا يترحمون على المعاوية كما جاء في تاريخ محمد بن جرير الطربري في شرح نهج البلاغة. ولما كان المعتضد العباسي، هذه نقطة مهمة الآن راح أبدأها لكن بكرة أتممها لأنه موضوع جميل جدا ومفيد. إلى الآن أنا لم أقرأ هذا المنشور العباسي، هذه أول ليلة الآن عند مطالعتي في هذا الباب رأيت هذا المنشور العباسي. خليفة، هذا من الخلفاء، هذا من أمراء المؤمنين، هذا عند جميع المذاهب الإسلامية هو أمير المؤمنين، لأنه في مدرسة الخلفاء كل خليفة هو أمير المؤمنين، لذا المعتضد العباسي يكون أميرا مؤمنين على مر التاريخ إلى يومنا هذا. يعني كل من كان في مدرسة الخلفاء لابد أن يعتقد بذلك، ولابد أن يعتقد بوجوب إطاعته، لأنه عندهم لابد من إطاعة أمير المؤمنين سواء كان بردا أو فاجرا. فلذا لابد على كل من يعتقد في مدرسة أهل البيت بالخلفاء لابد أن يؤمن بوجوب إطاعة هذا المعتقد العباسي. واسمع ماذا قال المعتقد العباسي. المعتقد العباسي أعطى بيان ومنشور على أنه يبين مساوئ ومثالب بني أمية في هذا المنشور، وأنهم الشجرة الملعونة، فيبين أهم النقاط التي نحن الآن نركز عليها هي موجودة عند القوم أيضا، يعني ليس فقط عندنا، إنما هذا وجه قاسم مشترك بيننا وبينهم، أنه ما نقوله في بني أمية معاوية وأبناء معاوية والحكم أبناء حكم مروان وآل مروان أيضا الجماعة يقولون في حقهم. وهذا ما جاء في المنشور العباسي مفصلا، إلا أنه قد ضاق بي الوقت وانتهى، وإن شاء الله باعتبار هذا المنشور مفصل أقرأه غدا إن شاء الله، ومن الله التوفيق والتسديد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجه سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم ارنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، اللهم واجعل صلاتنا به مقبولة، ذنوبنا به مغفورة، حوائجنا به مقضية، دعانا به مستجابة، أمواتنا به مرحومة. ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين لا سيما السيد القائد، على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. عليهم الأمطار. اكو سؤال؟ اسمع السيد، 10 أسئلة مولاي. 10 أسئلة هواية، واحد على 10 المبشرة، واحد منها يكفي. السؤال الأول من الأخ عبد الله ابن عبد الرحمن من مصر من أخوان أهل السنة، هل تزوجت من مين؟ من مصر. مصر من غرفة الإسلام الأصيل. هل تزوجت إحدى بنات علي رضي الله عنه بعمر بن الخطاب؟ هذا موجود في كتبكم، فإذا كان هذا فهل علي رضي الله عنه معصوم أم غير معصوم؟ لو كان معصوم فكيف يزوج الإمام زوجته من كافر بنظركم؟ هذا ليس فيها أي تقية، وإن لم يكن معصوما فهذا يسقط مذهبكم كله. هذا ما ورد في أسئلة وأجوبة قادة شباب الشيعة إلى الحق، حيث هناك هذا الكتاب وجدته يوزع في السعودية في أيام الحج، وأخذت هذا الكتاب وكان في هذا السؤال بالضبط نفس العبارة، أصلا نفس العبارة بالضبط ما أخذت من ذلك الكتاب، على أنها أسئلة وأجوبة تقريبا 72 سؤال يسأل الشيعة ويقول أنه الشيعة ليس عندهم في مقابل هذه الأسئلة والشبهات جوابا، وصار السبب أنه كل الشيعة شبابه من قاد إلى الحق ويصد من الحق، يعني بني أمية وأتباع بني أمية. ونحن نقول أجبت هذا تفصيلا في شهر رمضان المبارك، وإذا أراد فإنه موجود على موقعي المحاضرة بالنسبة لهذا السؤال وجواب هذا السؤال بالخصوص، وأنه عندنا من الأعلام من كتب في ذلك كتب ورسائل وأثبت على أنه هذا إنما يكون افتراء من باب الافتراء. وإذا كان في بعض الروايات عندنا، إذا كان فإنها روايات ضعيفة السند، وإذا كان صحيحة السند بناء على قول كما في الكافي، فإن ذلك له توجيه مفصل على أنه أراد عمر بن الخطاب أن يتزوج أم كلثوم من علي بن أبي طالب، إلا أنه لم يتوفق لذلك، وإذا دخلت أم كلثوم فإنها لم يقترب منها ولم يتوفق لذلك، ثم عادت بعدما قتل عمر عادت إلى بيت أبيها، والقصة مفصلة، وهذا لا يدل على أنه أعطي. فرضا لو كان ذلك، فإن النبي أيضا أعطى بناته للكفار، بنات رقية وزينب كانت عند الكفار، بعد ذلك دخل في الإسلام وأبين عن أزواجهن، فهذا لا يعني على أنه مجرد التزويج لا يدل على عصمته، لا معصوم، مع ذلك لا مانع من أن يزوج، وإنما يقال ذلك من باب إنما نمدي لهم ليزدادوا إثما، فتجد ربما مؤمنة عند كافر من باب أن الله سبحانه وتعالى يريد أن، أو مال طيب مثلا عند كافر، حتى أن يكون ذلك من باب الإملاء والاستدراج، من باب الاستدراج أو من باب أنه إنما نمي لهم ليزدادوا إثما، فلا مانع أن يكون منافق مثلا، منافق يأخذ مؤمنة، لا مانع من ذلك أن يكون منافق يأخذ مؤمنة، وإنما يعطى هذا المؤمنة باعتبار إنما نمي لهم لأنه هذا منافق، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يملي له في عذابه يوم القيامة ويزداد عذابا، ومن ثم يعطيه مؤمنة زوجة مؤمنة صالحة حتى أنه يزداد عذابا. وكم عندنا ذلك أنه شارب الخمر مثلا عنده زوجة صالحة تصلي وتصوم، عند السنة والشيعة هذا المعنى موجود، هذا إنما يكون مؤمنة يزوج شارب الخمر ويجوز ذلك، ولكن إنما يكون من باب الإملاء لذلك شارب الخمر حتى يزداد إثما، كما أنه لوط على نبينا وآله وعليه الصلاة في القرآن الكريم عرض بناته على أولئك الذين من قوم لوط، معروف حالهم أنه ماذا يفعلون من الناس الفاسدين، كانوا من الناس الفاسدين، مع ذلك قال هن أطهر لكم، وأطهر هذه البنت طاهرة مطهرة، أنه خذوها ولا تفضحوني في ضيفي، لا تفضحوني في ضيفي، لكن مع ذلك لم يقبلوا وأرادوا فضيحة ضيف، فغضب الله عليهم. كذلك لا مانع أنه أمير المؤمنين من بعد عملا بهذه الآية مثلا، من هذا الباب أنه يعطي، لا نقول أنه الآن عمر بن الخطاب كيف وكت، أنا لا أريد أن أقول هذا الموضوع، أنا أريد أقول أصل المسألة أنه لا مانع لشخص مؤمن أن يعطي بنته لشارب الخمر، وإن كان هناك نهيا إلا أن هذا النهي نهي تنزيهي وليس نهي تحريمي، يعني ليس محرما أنه رجل يعطي بنته المؤمن الصالح الطيب الطاهرة يعطيها لرجل فاسق فاجر منافق يشرب الخمر، لا مانع ذلك من حيث الشرع وأصل الجواز، وإن كان مكروها لكن نهي نهي تنزيهي وكراهة ولا يدل على الحرمة. فلا مانع أن يكون المؤمن عالما بكل شيء ومعصوما، لكن مع ذلك يعطي بنته مثلا، لا أقول أيضا أكرر لا تأخذوا عليه هذه النقطة على أنه يقول فلان فلان كيف، لا، إنما أريد أن أبين هذا المعنى على أنه لا مانع شرعا وعقلا أنه الرجل المؤمن يعطي بنته الطاهرة الطيبة مع القول بعصمته يعطيها لرجل فاسق، لا معنى لا مانع من ذلك، لرجل منافق لا مانع من ذلك. لماذا؟ لأن القرآن يحدثنا عن لوط أنه فعل ذلك، لأنه إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، لأنه ورد أحاديث أن من فاسق الفاجر المنافق يزوج من مؤمنة ولا إشكال شرعا في ذلك، إنما لمصالح خاصة ربما يزوج ذلك. فإذا مع وجود هذه العمومات والخصوصات هذا لا يكون، هذا بناء على أنه لو ثبت، ولا هناك من يقول من علمانا كما ذكرت هذا المعنى بالتفصيل على أن هذه أكذوبة على أهل البيت، كما قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام هذه أكذوبة علينا، كذبوا علينا أنه أمير يزوج بنته إلى فلان، أكذوبة، وهذه الأكذوبة نشط، وكم من هذه الأكذوبات على أهل البيت وعلى شيعة أهل البيت وإلى يومنا هذا كما تسمع في الفضائيات. فعليه حقق المسألة وستجد أنه الحق مع علي بن أبي طالب وآل علي بن أبي طالب، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأهل بيته الطاهرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعتذر من الإخوة الذين يسألون لأنه ما في مجال أولا، وثانيا الآن عندنا مأتم بمناسبة شهادة الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام، والخطيب الآن جالس، فلذا لا بد أن أفسح المجال لأخي الخطيب حتى يتحفنا ونبكي على مصائب أهل البيت، فإن المكاء بمصابهم مما يؤجر عليه، وإنه لن يطفي غضب الله ونار الله بكل دمعة سفكت في مأتم الإمام الحسين وآل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. فنستقبل الخطيب مع الصلاة على محمد وآل محمد.